نعرض لسماحتكم ببعض البرامج التلفزيونية يقدمون تمثيل تمثيلات دينية يمثلون بالصحابة والتابعين والأئمة. سبق بهذا لوضع الوضع سبق أن تمثيل الصحابة أو الأنبياء أو ما يجوز. وبرز على هيئة كبار العلماء ومجلس تأسيس الرابطة وغير ذلك واتفق الإخوان في ذلك على أن لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان، لأن هذا يفضي إلى صور كثيرة قد يفضي إلى شرك عليه قد يفضي إلى تمثيله بصور غير مناسبة ولا قد يصب به قد يفضي إلى استهزاء به والسخرية به. فلا يجوز هذا الأمر لا في الأنبياء ولا في الصحابة. أما في غيره فهو محل نظر. محل نظر قد يجوز في بعض الأشياء إذا كان يصدر من ورائه خير وصحابة عامة المسلمين، وقد لا يجوز لأنه كذب وزور. فحصل التمثيل محل نظر مع التفصيل. قد يجوز بعض الناس يستجيزه ويرى أنه لا بأس به إذا كان في الصحابة العامة كان مؤمن في الإنسان حصل مصلحا وكسل أمر بالمعروف نهى عن المنكر يتكلم على لسانه بالأمر والنهي ونحو ذلك حتى كأنه هو، ويحتج بعض الناس على ذلك في قصة نذير جبرائيل في صور شتى فإنه جاء بصورة أعرابي وجاء بصورة عروة المفعول وجاء في صورة لهذا بن خليفة الكلبي وجاء في صورة أخرى من الأسباب التي قرأتها حكمة الله عز وجل. هذا التمثيل محل نظر محل تفصيل يحتاج إلى عناية وإلى دراسة المواقع. وأما التصوير من يصور صورة إنسان أو صورة عمر أو صورة فلان هذا لا التصوير، إنما كلام التمهيد لما يصورها بل يقف كلمة باسم عمر أو باسم فلان أو باسم فلان المصور لا يقف يقف ويصور صورة صور صورة فلان أو فلان أو فلان على أن يتكلم بكلام يتكلم بكلام، لكن هو يقف إنسان ويقول هذا عمر يتكلم أو هذا مالك أو هذا الشافعي أو هذا أحمد أو هذا الأوزاعي أو هذا محمد بن الوهاب أو هذا عبد العزيز يتكلم ينوب عنه هو يصوره. هل هو محل نظر؟ هل يجوز هذا أم لا يجوز هذا؟ أما فيك جبرائيل فهو بأمر الله لا يقطع عليه فيمن أعتقد ومن جيب جبرائيل وجبرائيل جاء في الأرض وكذا هو من عند الله عز وجل يصور قائمة الله أن يكون فيها ليستفيد الناس من ذلك وليشاهدوا استحصر أن يسأل ويتكلم ويكون أمر فائدة لهم. هذا شيء خاص لا أرى أنه يدافع عليه غيره مما يتعلق بجبرائيل ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.